خلاص ما حدش يضربه خلاص خلاص. فقلت يعني هم الناس يبدو ان الناس بتوع الريان دول ناس وصلوا وكلامنا كلام مبتدئين ما ينفعش معاهم، فالمفروض ان انا ما اجيش تاني. صح صح. شوفوا يا اخوة انا ما عنديش الا كلام المبتدئين ينفع، هوية دي البضاعة اللي عندنا، لان انا شايف ان كلنا مبتدئين لمشينا في طريق ربنا، ولا حد تقدم خطوة من سنين طويلة، عمالين نقوم ونقع ونقوم ونقع ونلت ونعجن، والمعاصي هي هي. لسه بقول له انت لسه عايش يا مجدي؟ مجدي ده مثلا من 10-15 سنة كان ملتزم، النهاردة لما تبص هو هو مجدي، هي هي ذنوبه وهي هي معاصيه وهي هي غفلته وهو هو تقصيره. عمرك يا ابني صمت 20 يوم ولا 25 يوم على بعض؟ ما حصلش. عمرك قمت شهر على بعضه كل ليلة 11 ركعة؟ عمرك قعدت اسبوع كل ليلة تبكي وتنتحب وقلبك ينفطر بين يدي الله؟ هو ده الموضوع. ان انت لسه بتسرح في الصلاة نص الصلاة سرحة، انت لسه بتمشي في الشارع عينيك بتقع عن نسوان، ان لسه كل ليلتين ثلاثة يضيع منك فجر، انك لسه كل شوية تحس ان عدل 24 ساعة ولم تستغفر الله فيها مرة ولم تذكر الله، بيعدي الشهر والشهرين ولا تقرأ جزء من القرآن. صح ولا لا؟ فلما تلاقيني كل شهرين ثلاثة ولا كل فترة اجي اقول لك يا ابني ابدأ من جديد، ربنا كريم، باب التوبة مفتوح، والانسان كل ما يقوم يقع ماشي، بس المهم ان هو يقوم يقوم ما يفضلش واقع. فكلما ذكرتك بامور البدايات تبدأ من جديد وتنطلق من جديد وحياة جديدة. انا عارف ان في ناس وصلة، ناس كرام من اهل الريان، بلاش نزعل حد مننا، زي الشيخ فوزي كده نزعل فوزي ماشي، راجل واصل يعني دلوقتي خلاص. لما نقول كده انت بتقوم الليل كل ليلة ولا يقوم الليل كل ليلة؟ بتختم كل قدية واللي بختم كل 3 ايام؟ انت بتستغفر ربنا يقول لي كل يوم 10,000 مرة؟ بتصوم ايه؟ انا طول عمري بصوم يوم ويوم. خلاص الناس الواصلة دول يبقى الكلام بتاعنا ايه؟ مش ليهم. اما الكلام بتاعنا للغلابة. في حد هنا غلبان؟ خلاص انا معاكم، انا بتاع الغلابة، جاي يكلم الغلابة الليلة دي على ال ابن القيم سماه ايه؟ قال طريق مختصرة قريبة موصلة. اقول تاني؟ تدفع كم؟ الصلاة على النبي، صلي على سيدنا النبي، زيد النبي صلاة، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طريق مختصرة قريبة موصلة لرضا الرب سبحانه وتعالى. ايه الطريق القريبة المختصرة الموصلة دي؟ نجيبها من قد الصينية ديك يا مولانا. انا شو اقول اسمك؟ صلى على الرسول صلى، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي. وبرضو من الامور اللي انت ينبغي الا تزهد فيها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن القيم طريق مختصرة قريبة موصلة لرضا الرب سبحانه وتعالى هي الرضا. احنا بنتكلم في سر السعادة. الزمن اللي احنا عايشين فيه زمن صعب، ومش عايز اغلط، اخشى ان يكون خطأ واني اتوب الى الله من كل ذنب وخطأ، انه زمن رديء اللي احنا عايشين فيه. فتفاجأ ان اخطر امراض اهل الالتزام الغرور، الكبر، العجب، الرضا عن النفس، احتقار الاخرين، حب العلو وحب الظهور وحب التسلط وحب مدح الناس وحب ان يوقره الناس وان يعظموه وان يعلو قدره. هذا المرض والداء الخطير جدا يعين عليه الجو اللي احنا عايشين فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة. السنين نفسها سنين خداعة، السنين اللي احنا عايشينها دي سنين خداع. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. تلاقي الاخ بدأ طريق الالتزام ومشي في السكة شوية والتزم شوية، يبدأ ينسب الى نفسه او يخدع نفسه او يوهم نفسه انه صاحب حال مع الله. نقول ان احيانا يكذب الرجل الكذبة ثم يصدقها، يكذب كذبة عن الناس يقول انا حافظ القرآن وهو عارف يقينا انه مش حافظ ولا حاجة. لو قلت له وقت يسمع يقول لك طب بس اراجع، اديني فرصة اراجع، الحقيقة انه مش حافظ. لكن لما قال للناس انا حافظ صدق نفسه وفكر ان هو فكر انه هو حافظ. اوهم الناس انه ملتزم، انه ملتزم او انه داعية او طالب علم، وفكر ان الحقيقة دي صدقها، فعاش هذا الحال وهو ليس حاله كلابس ثوب يزور. علاج هذه الامور ان نرجع، ان نراجع امور البدايات مرة بعد اخرى مرة بعد اخرى. ان عايزك تلح على نفسك بسؤال: انا كذاب؟ اسأل نفسك هل انا كذاب؟ وابدأ قيس حجم الكذب في حياتك. وانت بتتكلم مع زوجتك الكذب قد ايه؟ في شغلك وفي نطاق عملك الكذب قد ايه؟ في جيرانك واصحابك وقريبك الكذبة دي؟ في وسط المسجد وحال المتدينين اللي انت عايش وسطهم الكذبة دي؟ كذا مرة قلت انا عايز اجيب ال 24 نقطة بتوع كذب اهل الزمان. ذكرت ان اهل زماننا عندهم 24 نوع من الكذب، انواع كثيرة جدا من الكذب انت واقع فيها وانت عمرك ما زنقت نفسك بحكة هو انا كذاب. وانا عارف انك انت هتروح النهاردة تنام على المخدة وتحط دماغك كده تستلقي وتقول انا كذاب، نفسك تقولك لا كذاب ايه، اعوذ بالله يا اخي انت صديق. وانت لو عايز تضحك على نفسك انت حر، لكن الحقيقة يعلمها الله ولن يغير خداعك لنفسك من الحقيقة شيئا. ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فانت محصلة حياتك مكتوبة، سواء انت تعرف الحقيقة دي او ما تعرفهاش، لكن هي حقيقة ثابتة. يا ترى مكتوب عند ربنا كذاب ولا صديق؟ يعرف اللي هو لازم الواحد يعرفه طبعا لازم. ليه؟ عشان يتوب. اللهم توب علينا يا رب.

وزكها انت خير من زكاها، وهمة عالية. اثنين. ثلاثة، توطين النفس على الرضا بكل ما يرد على العبد من الرب. طب نجيب الثلاثة دول منين؟ قال لك اللي يسهل عليك كده، نمرة واحد، اعترافك بعجزك وضعفك. كنت لسه بقرأ النهاردة في منازل السائرين منزلة التفويض، انصحك ما تقرأهاش. منزلة التفويض بيقول ايه؟ ان يعلم العبد عجزه قبل ان يريد، وعجزه بعد ان يريد، وعجزه حينما يريد. ان الانسان يعرف، ان لازم تعرف ربنا قال ايه. اسمع اسمع، قال الله وما تشاءون الا ان يشاء الله. اذا كانت مشيئتك عجز، يعني انت دلوقتي لو في بعوضة وقفت على عينك واردت ان تهشها، لن تستطيع الا ان يخلق الله في يدك ارادة الفعل فتفعل. والله خلقكم وما تعملون. يبقى اللي يشوف نفسه كده ان هو لا يستطيع. لذلك ابن القيم بيقول في المدارج: رأيت شيخ الإسلام في المنام فأخبرته بحال وظللت أصف وأعظم، فقال لي في النهاية: ولكني أنا لا أفضل على الفرح بالله والسرور به شيئا. واحنا النهاردة بنقول كلام كبير ولا ايه؟ طب صلى على الرسول. مش قصدي والله، بس قصدي اقول لك انك انت محتاج في البداية تنطرح على باب الله. سلم نفسك. كأن ابن القيم لما بيقول لشيخ الاسلام انا بعمل وبعمل وبعمل، وقال له سيبك من الكلام ده كله، افرح بربنا. انت فرحان بربنا؟ عمرك حسيت المعنى ده؟ السرور بالله، الفرح بالله، مش الفرح بالفلوس، ها؟ مش الفرح بشكلك، ها؟ مش الفرح باعمالك، ها؟ مش الفرح باحوالك، مش الفرح بنفسك، مش الفرح بما حولك، مش الفرح بما اعطيت، مش الفرح بما تفعل، الفرح بالله. هو ده. لما قلنا هو ده الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله. الرضا عن الله ان ترضى بما قسم الله لك، اما الرضا بالله فان ترضى به وان لم يعطك، تعطى به وان سلب منك. فانت سعيد بالله لا بما هو من الله. اسمع اسمع، عشان نوضح مسألة الرضا اكتر. سر السعادة ازاي تبقى سعيد ومبسوط وفرحان بربنا؟ قال الله: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تأمل بقى، تعال نتأمل. وانا نفسي يا ابني يا حبيبي، انت حافظ الاية دي؟ الاية اللي احنا قلناها دي. سيبوا سيبوا قول. مشغول بايه؟ شغلش تاني. ارفع راسك خليك معاي، صلى على الرسول. خلي بالك من نفسك، انا عيني على كل واحد فيكم. الآية دي، الآية دي في سورة ايه يا اخي؟ الفجر. وانت حافظ سورة الفجر؟ يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك. يبقى النفس المطمئنة نمرة واحد، ارجعي الى ربك. اثنين، راضية. ثلاثة، مرضية. اربعة، فادخلي. اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنة ترضى بقضائك وقدرك. الشيخ بيقول ايه؟ اسمع كلام في منتهى الحس. لم يدع الله في هذه الآية للمتسخط سبيلا، وشرط على قاصد الدخول ان يدخل بالرضا. يبقى نمرة واحد، يا ايتها النفس المطمئنة، مطمئنة لا تطمئن النفس الا بالرضا. الرضا ده مسألة كبيرة جدا، لكن اولها انك انت تبقى راضي بالله ربا، يعني مقسما للارزاق، يعني راضي بشكل ودانك ولون عينيك ولون شعرك وحجم انفك وطولك وتخنك وابوك وامك. هذه الاشياء لم يكن لك فيها اختيار، ولم يكن لك فيها بذل ولا شراء، وانما هذا رزق محض قدر عليك قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. فإذا اطمأننت إلى هذا الرزق ورضيت به واطمأنت به نفسك، مش قلبك، نفسك، يا أيتها النفس المطمئنة، مش القلوب المطمئنة، القلوب تطمئن بذكر الله، لكن النفوس لا تطمئن إلا بالرضا بالله. يا أيتها النفس المطمئنة، إذا اطمأنت النفس آبت ورجعت، ارجعي. ترجع من السخط إلى الرضا، ترجع من الذنب إلى التوبة، ترجع من الشطط إلى الهداية، ترجع من القسوة والغلظة والكبر إلى الرقة والخضوع والرضا والخشوع المطمئنة. ارجعي الى ربك راضية، راضية مرضية، انه اذا رضي ارضاه الله. راضية اذا كنت راضي اصلا، مرضية يرضيك الله، مرضية، مرضية اذا كنت راضيا يزيدك رضا. احنا ضربنا المثال ده قبل كده في المسجد ده من 10 سنين 15 سنة، لما قلنا ان للراضي ربنا بيزيده رضا، والساخط ربنا بيزيده سخط. الشريط موجود الى الان اسمه شريط الرضا بالقضاء والقدر، فاكرين؟ كنت انت ساعتها في تانية ابتدائي كده، قلنا ايه؟ اقول تاني ولا في حد قال هنا؟ لا ما تقولش. اقول تاني؟ طب صلي. طيب صلى الله عليه وسلم. قلت ايه؟ لما يبقى واحد راضي بزوجته، ربنا رزقه زوجة فهو راضي، مبسوط بيها جدا وراضي وفرحان، ربنا يزيده رضا. صبح الصبح لقاها مقصرة معاه شوية، راح الشغل متعكنن، فلقى واحد دماغه ورمة من هنا كده، فبيقول له ايه ده؟ قال له لا لا مفيش حاجة، ده انا اتكلمت مع مراتي كلمتين حدفتني بالشبشب. فيقول الحمد لله انا ما بتحدفش بالشبشب. فيزداد ايه؟ يزداد رضا، لانه اصلا راضي. اما اللي مش راضي، هو مش راضي بمراتي. احيانا كده تلاقي واحد سبحان الله العظيم، رزق زوجة طيبة، والطيبات خلاص يا حبيب لما بقاش درس رزق خلاص يا ابني، خلاص حبيبي، خلاص يا ابني التصوير، خلي بالكم معايا بقى، معايا افهم اللي بتكلم اللي بقوله، ركز معايا شويه. ربنا رزق زوجة طيبة، وكما اقول ان الطيبات ندرة في هذه الايام، نادر لما تلاقي انسانة طيبة. اللهم زد الصالحات من المسلمات، اللهم اكثر القانتات من المؤمنات، اللهم اني اسألك ان ترزق شباب المسلمين زوجات صالحات يكن عونا لهم على امر دينهم ودنياهم، وارزق بنات المسلمين بشباب صالحين يكونون عونا لهن على امر دينهن ودنياهن، يعني اقصد بالزواج. يعني صعب جدا انك تلاقي زوجة صالحة، وعشان كده في درس الاربع اللي فات، ده درس ثابت كل اسبوع بفضل الله عز وجل في مسجد رب العالمين في اكتوبر في ميدان فودافون في الحي الخامس، درس للتزكية ثابت ماشيين في منهج. الشاهد كان الكلام الاسبوع اللي فات كيف تربى النساء، قلت ان النهاردة الشاب لما يجي يتزوج صعب ان يلاقي زوجة صالحة، صعب صعب صعب، البنات بقت حالتها صعبة جدا، فلازم كل واحد عنده بنات يربي بناته من صغرهن ان يكن صالحات قانتات حافظات للغيب من حفظ الله، عشان بعد كده نلاقي حد ينجب لنا رجالا امثال خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب. الاخوة اللي عندهم بنات للاسف مش بيربوهم صح. فذكرنا قواعد تربية النساء، انك انت تربي، كيف تربي امرأة صالحة، ان البنت دي من صغرها ان تربى على عدة قواعد واصول وامور. اولا انها تحتاج الى رجل، فلا تستغني ابدا عن رجل، ابوها ثم زوجها، فإن مات أبوها فأخوها، وإن مات زوجها فابنها، لكن ما ينفعش امرأة تستغني عن رجل وليها. نمرة اثنين، العفة والحياء، رب المرأة البنت من صغارها على أنها حيية وعفيفة من صغرها الى اخره، مش عايز اعيد الدرس تاني، لكن خلاص الكلام هو اتزوج امرأة طيبة بس مش راضي، مش راضي ليه؟ قال الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فالخبيث لا ترضيه الا خبيثة، الطيبة مش هتنفع معاه، والطيب ترضيه الطيبة. المهم انه مش راضي، فصبح الصبح نايمة مفطرش، فرايح متعكنن الشغل، هو اصلا مش راضي، فهو بيتوضى في الحمام وقع، فرايح الشغل رجله مجزوعة شوية، فزميله بيقول له ايه مال رجلك، قال له والله انا برفع رجلي في الحوض وانا بتوضى الصبح وقعت وقعة بسيطة صغيرة الحمد لله. قال له ايه ده، هو انت بترفع رجلك؟ ده انا زوجتي بتخليش ارفع رجلي والله في الحوض، بتغسل لي رجلي وتبصها وتنشفها، يقعد يعمل كده، ما هو ساخط لازم ايه يستسخ، الرسول قال كده، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالشاهد ايه، ان الانسان اذا كان راضيا الرضا يجلب رضا الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلما رضي الله عنه رضوا عنه، وحين رضوا عنه ارضاهم، ارضاهم، فلم يدع الله للمتسخط اليه سبيلا. بعد ما سمع الحته دي قام يقول للسوق للاخ ده، طب ما تشوف لي زوجه، انا عايز اتجوز، نفسي في واحده كده. وانا بقول لك ان انا لو حد قال لي شوف زوجه زي دي لا يمكن الاقيها، لا يوم ولا نحلم ان احنا نلاقيها على ظهر الارض النهاردة. اصل دي ما بتتلقاش، ده بيصنعها لك ربنا مخصوص بالطلب، بيصنعها لك بالطلب، صناعة خاصة، صناعة بمواصفات اللي انت نفسك فيه. انا بقول احيانا ان انا لو قعدت اكتب الشروط اللي انا بحلم بيها في زوجة تتقاصر شروطي عما اجده. ليه؟ لان انا مش دي القصة، مش دي القضية. قلت لك 100 مرة لما تيجي تتزوج ما تتزوجش بشهوتك. بعض الشباب يتزوج لما يبحث عن امرأة، يبحث عن امرأة للشهوة. يا ابني تزوج لله، طاعة لله الذي امرك. قال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء بالامر، فانكحوا. فانا تزوج طاعة للامر. ربنا قال لي اتجوزوا، حاضر سمعا وطاعة، اتزوج ثم لا اشترط على الله سبحانه وتعالى، ثم لا اتزوج لنفسي، لا ابحث عن المنظر عشان الشهوة، ولا ابحث عن المؤهل عشان الفلوس، ولا ابحث عن العيلة عشان المنصب، ولا ابحث عن المركز المادي عشان البرستيج، وانما ابحث عن الدين والاصول. فاذا وجدت تزوجت، تزوجت امرأة لا تصلح فقط لمجرد المعاشرة الزوجية، وانما تصلح ان تكون اما لامير المؤمنين. هي دي اللي انا بدور عليها عشان تنجب رجالة. اما ابحث عن امرأة تصلح ان تكون اما لزوجة خليفة المسلمين. البنت دي تنفع تربي راجل، تنفع تربي ست، تنجب لنا امة. هي دي اللي احنا ندور عليها. الشاهد ارجع تاني للرضا، هذه الآية لم تدع للمتسخط اليه سبيلا وشرط على قاصد الدخول الرضا. الرضا اسمع بقى ايه هو الرضا، وقول لي كده فهمت ايه بعد ما خلص الجملة دي. الرضا اسم للوقوف الصادق حيثما وقف العبد، لا يلتمس متقدما ولا متأخرا، ولا يستزيد مزيدا، ولا يستبدل حالا، وهو أول مسلك أهل الوصول إلى الله. اقول تاني طب صلى على الرسول، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اسم للوقوف الصادق حيثما وقف العبد، لا يلتمس متقدما ولا متأخرا، ولا يستزيد مزيدا، ولا يستبدل حالا. كأني برسم صورة، بتقولوا عليه بورتريش، كأني برسم صورة دقيقة لواحد اسمه راضي، صورة بتفاصيل تعبيرات الوجه والكتفين وشعر الرأس واليدين والعينين والفم. برسم صورة، صورته ايه؟ اسمع اسمع الرسمة دي كده، الرسمة الكاريكاتورية دي، لا يلتمس متقدما ولا متأخرا، ولا يستزيد مزيدا، ولا يستبدل حالا. صورة واحد واقف بيقول له يا رب انا هو، بس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي قم الي، قم الي امشي اليك. الحديث كده، عبدي قم قم الي امشي اليك. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن قال جل جلاله قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قم لله وقوموا لله قانتين. اهو انا نفسي انك الليله دي تقف الوقفه دي لربنا. الهي جئت اليك. كان احدهم يدخل المسجد ويغلق على نفسه ويقف في القبلة ويقول إلهي جئت إليك. الله أكبر. جئت لك. أنا نفسي إنه يبقى نفسك إن أنت تعملها. يبقى نفسك تعملها إن أنت تقبل على ربنا وتقول أنا جئت لك يا رب. اعمل فيي اللي أنت عايزه. افعل بي ما تريد انما انا عبد. وساعتها سترى كيف سيكرمك الملك الكريم. بس شرطها الصدق. والصدق عزيز. وبين يديه عقبات. شاهد. شوف يا ابني. قالوا الشرط الراضي الصادق الا يتمنى. اللي راضي وصادق. تأملت النهاردة انا بحب سيدنا النبي صلى عليه. بحبه قوي. وبغير عليه. وبغير عليه على سيدنا النبي صلى عليه. صلى الله عليه وسلم من سيدنا موسى. لاني لما بقرأ في سيدنا موسى والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي بغير على سيدنا النبي صلى عليه. انا مش عارف الكلام ده صح ولا غلط. طبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما اخطأت فيه يا رب. الشاهد ايه خلاصة الكلام. ان سيدنا موسى لما اتاه الله الكلام اراد اكثر. وهو ده حال الذي يتعامل مع الله. الانسان لما بيتعامل مع ربنا تلاقيه بيطمع. والطمع فيما عند الله طمع لذيذ. بيطمع اكتر. يعني احيانا تلاقي الواد ده اسمك ايه عمرو. الواد عمرو. عمرو تاني. الواد عمرو ربنا كرمه بشوية انس بالله. شوية كده لحظات انس تلاقيه طمعان. طمعان. طمعان. حبني بقى حبني. وهو لسه ده لسه مذنب. بس هو ربنا اكرمه بهبة. دي هبات ومنح. وعشان كده بقول لكم الصادق تجده يتتبع مساقط الرحمات. ويتتبع مهابط الهبات. تلاقي فيه درس. اللهم اجعل ليلتنا هذه ليلة بركة. اللهم انزل علينا رحمة من عندك. اللهم انزل علينا رحمة من عندك. اللهم ما انزلت في هذه الليلة من خير وبركة وبر وفضل وعافية فاجعل لنا منه النصيب الاوفر في هذا المسجد يا رب العالمين. يعني ممكن احيانا يبقى في درس واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة بس ما تحسش الاحساس ده. احساس ان فيه رحمة نزلت عليك وانت قاعد كده. اللهم اجعلنا منهم يا رب. عشان كده قلت لكم المساجد بتفرق. الشاهد ايه؟ ان ربنا اكرمه في لحظة من اللحظات وهو ما يستاهلش بس قاعد في وسط صحبة طيبة فاتاخد في رجليه. قال هم القوم ايه؟ لا لا يشقى بهم جليسهم. مش قلت لكم كان سيدنا علي بن ابي طالب شاف واحد بيطوف بالكعبة وشايل امه على كتافه فجري بيطوف وراه قالوا مالك؟ قال لم تكن عندي رغبة في الطواف غير اني لما رأيت هذا يطوف بامه ظننت ان رحمة ستنزل عليه فاردت ان يصيبني شيء منه. قال انا مشيت ورا الرجل ده يمكن ربنا ينزل عليه رحمة نتيجة بره بامه ثم ايه جاية فيا. هي دي تتبع مساقط الرحمات. ان في مجلس قرآن مش عارف فين عند الشيخ مين تروح تحضر مجلس القرآن ده يمكن في رحمة ثم ايه يا رب يا رب. لسه النهاردة كنت بقول لابني الصغير كده عود لسانك كل شوية تقول تبت الى الله تبت الى الله. فان لله ساعات لا يرد فيها سائلا تيجي في ساعة اجابة تبت الى الله يتوب عليك الله اكبر عديت ونبقى اخلص لان التوبة قبول التوبة انتم مستسهلين الامور. المهم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم. عايز أزن؟ أزن يا عم تفضل تفضل. إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وأن يرفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وأن يرزقنا وأن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. كنا بنتكلم عن سيدنا موسى سيدنا موسى لما ربنا أكرمه بالكلام وكلم الله موسى تكليما. أنا كل ما أقرأ يا موسى إنني أنا الله شعر الرأس يشيل. بعدها سيدنا موسى طلب الرؤية وقال رب أرني أنظر إلي. قال يا لن تراني. قال إيه لن تراني. الشاهد هنا اللي انا عايز اسوقه ان لما سيدنا موسى رغب في هذا بعدما كلمه الله ولعله هو الوحيد من البشر الذي كلمه الله بلا واسطة ونص الله عليها نصا وكلم الله موسى تكليما قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني. وبعدين ربنا كتب له الألواح وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. لكن لعله بقيت في نفس سيدنا موسى بقية ظهر أثرها لما جاوزه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ليلة المعراج فبكى وقال رجل يبعث بعدي يتبعه اكثر مني. عشان كده قالوا ايه قالوا ان الراضي هو ده لا يلتمس متقدما ولا متأخرا. سيدنا النبي صلى عليه وصحبه وسلم ربنا وصفه فقال ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ يعني لم يقصر عن رؤية ما ابيح له وما طغى ما تجاوز حتى الرسول اللي ربنا ادهوله قدر عليه وما طمعش في اكتر. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجاوز سيدنا موسى طلع فين تعداه تخطاه سيدنا موسى بكى لأنه كان يريد ألا يكون أحد أكثر منه أبدا. الشاهد إيه؟ إن بقى الراضي، وده مش معناه إن أنا بقول أبدا إن سيدنا موسى مش راضي، لا ده أنا بقول سيدنا موسى ده نبي معصوم هو قمة الرضا مع كل الأنبياء، ولكن لما أتيح له أراد من الله أكثر، وهذا دوما الحال مع الله. احنا بنتكلم عن احنا كبشر مش معصومين، ده موضوعنا مختلف عن موضوع الانبياء. فبقول انه لا يلتمس متقدما ولا متأخرا، مش عايز ينقص عن اللي هو فيه ولا عايز ازيد، لا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا. وهذا اول مسالك الذين يريدون الوصول الى الله. كنا بنتكلم فيما يختصم الملأ الاعلى في الكفارات والدرجات، لسه ما اتكلمناش عن الدرجات. انتوا اول ناس تسمع بقى دلوقتي عن الدرجات، ان الدرجات ربنا سبحانه وتعالى كل البشر بلا استثناء، كل انسان، يعني لو ان البشر عددهم مثلا 100 مليون انسان من يوم ان خلق الله البشر سيدنا ادم الى ان تقوم الساعة، يبقى فيه 100 مليون درجة، كل واحد على درجة، هم درجات عند الله. انت على درجة وانت على درجة وابوك على درجة وامك على درجة وابنك على درجة وبنتك على درجة وزوجتك على درجة. قد لا تجد ابدا زي الانامل كده ما اتفقش فيها اثنين شكل بعض، زي النفوس، بصمات النفوس مفيش نفسين زي بعض، زي القلوب مفيش قلبين زي بعض، كذلك الدرجات مفيش درجتين زي بعض. لن يستوي صاحب 100 تسبيحة مع 101 تسبيحة او 99 تسبيحة، ده بدرجة وده بدرجة وده بدرجة. فلذلك فوارق هذه الدرجات عظيمة جدا جدا. انت واقف على درجة، مربوط على الدرجة دي، هذه الدرجة لن ينفعك من تحتك ولا من فوقك، وانت لا تنظر الى من فوقك ولا من تحتك، لانك ليك سلم مخصوص طالع عليه لوحدك، يا طالع يا نازل لوحدك. ودي لما تقرأ في تفسير الصراط المستقيم يقولوا عنه كده، الصراط، قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط الذي يسير عليه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى صراط واسع يتسع لجميع القدرات والطاقات والمهارات والمواهب. أخونا الشيخ سامي إمام المسجد، إمامنا ربنا يكرمه، الشيخ عبد المنعم مؤذن المسجد مثلا، أنا مش عارف تحديدا برضه عشان ما غلطش. الشاهد إيه؟ إن ده طريق وده طريق. عشان كده هقول لك دلوقتي في منزلة الرضا، بس يبدو مش هنقول الليلة دي، خلاص كده أنا طولت عليكم صح؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، انت في طريق وهو في طريق، انت ليك حارة ماشي فيها وهو له حارة ماشي فيها، انتوا الاثنين ماشيين في خط متوازي. انت لو جريت على 120 وهو جري على 180 مش هتخبطوا ببعض طول كل واحد ما محتفظ بحارته المرورية. امتى بنخبط في بعض؟ لما ما بقاش راضي بحارتي، شايف ان حارته ماشية اكتر اتنطط عليه، والتاني يجي كده، وفي الاخر هتلاقيهم في الاخر كلهم ايه؟ انتوا فاهمين ولا انا في التراوة صلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك بقول خلي بالك لان ده وصف الطريق لربنا ازاي تمشي. قال سبحانه وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. ليبلوكم فيما اتاكم. اسمك ايه يا ابو ترنجز؟ محمد. الواد محمد ابو ترنجز. والواد عمرو ابو جلبيه بني. والواد مجدي ابو جلبيه خضرة. كل دول كل واحد له سكه ماشي فيها مش داخل على سكه حد تاني. وقف ما يوقفش اللي وراه. جري ما يعطلوش اللي قدامه. يبقى انت ليك طريق لربنا. عشان كده لما في تفسير قول الله تعالى فما بكت عليهم السماوات فما بكت عليهم السماء والارض قالوا اذا مات ابن ادم بكى عليه موضعان موضع سجوده من الارض وموضع رفع عمله في السماء. يبقى انت ليك فتحة في السماء طالع فيها. كل واحد له كل انسان له هذا الطريق. دي الاولى خلي بالك على قد ما وهبه لربنا وهبه اياها. ادى ربنا سبحانه وتعالى الشيخ سامي صوت وقرآن وادى الواد اسمك ايه نسيت الواد محمد ده ربنا اداله قوة كتابة بيكتب مقالات وده فلان قوة فقهية بيذاكر ويقصل ويفتي ويحكم. وده فلان قوة قلبية في العبادة والاحوال مع ربنا سبحانه وتعالى. واحد في القيام والتاني في الصيام والتالت في الذكر والرابع في القرآن والخامس في دعوة الناس الى الله سبحانه وتعالى والسادس في خدمة المسلمين ومصالح المسلمين وخدمة الفقراء ورعاية الايتام والدلالة على الخير وبناء المساجد وفتح الحضانات وتربية الاولاد والتدريس. كل واحد ربنا فتح له باب خير. لو كل واحد مننا بص الباب وبس ونظر كيف ينفذ منه الى الله لوصل بالراحة. لكن سر تراجع التلفت. قاعد يبص حواليه. سر التراجع التنافس على الدنيا. حب الدنيا والشهوة. يبقى الاولى ان لكل منا طريق لا يشاركه فيه غيره. فلا تلتفت وانشغل بما مكن الله لك فيه. عشان كده ربنا مدح ذو القرنين ومكن له لما ربنا قال لي واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. ربنا اداله سبب عمل ايه؟ مشي في السبب. ربنا ادالك سبب ان انت مثلا ايه في المحاسبة ده سبب. انصر الدين في هذا الطريق. وانت في الصيدلة وانت في الطب وانت في الزراعة وانت في التجارة وانت في التدريس وانت في الدعوة وانت في الدعوة بقى انت في الفقه وانت في العقيدة وانت في التفسير وانت في التزكية وعلم القلوب. يبقى كل واحد شايف اللي هو فيه وينفذ الى الله منه فاتبع سببا. دي الاولى. اتنين ان الله جل جلاله حكم هذا الكون بقواعد واسس وسنن واقدار غاية في الدقة والثبات. ربط الاسباب بمسببات. والمثال ده انا قلته قبل كده واسمحوا لي اقوله تاني. لو واحد زرع شجرة ليمون جاب شجرة ليمون وزرعها والشجرة كبرت

مع الله هذا شرك يحبط العمل يخلد في جهنم. اثنين، اولى الاشياء بالتعظيم. عايزك لما ترفع ايديك كده في الصلاة وتذكرها دلوقتي احنا بنصلي العشاء وتقول الله اكبر، يسكت ايديك وهي نازلة تهد كل حاجة، مفيش كبير، الله ايه اكبر، الله اكبر، ايديك وهي نازله كده اهدت كل كبير. فليس بعده عظيم. قال الله اليس الله بكاف عبده؟ قل بلى. ويخوفونك بالذين من دونه. كل ما دون الله دون. واحق الاشياء بالطاعة، ده اللي احنا بنقول عليه بقى اسمه واجب الوقت. واجب الوقت، ان لما يجي وقت طاعة ربنا ما تعرفش حد. كان اذا اذن المؤذن هرع الى الصلاة لا يعرف احدا، ما يعرفش حد، لا مراته ولا اولاده ولا شغله ولا فلوسه ولا عربيته ولا الدنيا كلها، خلاص ده وقت ربنا. احق الاشياء بالطاعة، اذا فعلت ذلك تكون قد امنت بالله ربا، تكون رضيت بالله ربا، ومن رضي بالله ربا ذاق طعم الايمان. اللهم اذق قلوبنا طعم الايمان. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. واقم الصلاة. ايها الاحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.